والإنسان مما ينبغي أن يوطن قلبه عليه أن يعلق قلبه بالله. ومن التعلق بالله حقا أن الإنسان إذا أقبلت عليه المدلة همات لا يتذكر حينها إلا عظمة رب الأرض والسماوات. كلنا يسمع بالمجاهد الليبي الكبير عمر المختار رحمه الله رحمة واسعة، قال شوقي فيه: إفريقيا إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. كان موته فاجعة كبرى رحمه الله. لما جاء المستعمرون يضربونه وجنده وجيش المسلمين معه بالطائرات، جاء من حوله من الإخوة الليبيين يفزعون إليه، إلى عمر المختار، قالوا: يا شيخ عمر، العدو استعمل الطائرات وليس لنا بها قدرة. قال رحمه الله: هذه الطائرات تحلق فوق العرش أو تحت العرش؟ قالوا: تحلق تحت العرش. قال: إن معنا من هو فوق العرش. وهذا جواب عظيم لا يوفق إليه كل أحد، وإنما يعرف تعلق القلب حقا بالله عند إتيان المدلهمات الكبار التي يفزع فيها أهل الدنيا إلى الدنيا إلى أهل الدنيا. لكن من كان قد وطن نفسه على القرآن، على السنة، على ما يتعلق بالله جل وعلا، إذا جاء شيء مثل هذا أول ما يتذكر عظمته أول ما يتذكر عظمة ربه جل وعلا. وكلما كان الإنسان معلقا قلبه بعظمة ربه جل وعلا، بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه، رزق التوفيق في أمر دينه ودنياه.